وانظر إلى كلام الله عز وجل في آية من القرآن قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا مطلق. وقال عز وجل والآخرة خير لمن اتقى، وهذا مقيد. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، فهذه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى بالنسبة إلى الآخرة من حيث هي إيش؟ خير من الدنيا من حيث هي، ثم من يتمتع بهذا الخير لمن اتق، من اتق، ثم من شهد له بأنه سيتمتع بعينه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، وهذا من شهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الآخرة خير له من الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.